Thank you. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فجع واستقم كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تستقم تبع أهواءه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف يرزق من يشاء الله لطيف من كان يريد ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن يقولون افترى على الله وَذَا قَالُوا